ما حدث عن عروة ابن الزبير، وإنما ما حدث إلا عن عروة المدني. وسفيان حينما قال هذه الكلمة يريد أن يرد على الذين يزعمون أن حبيب بن أبي ثابت قد حدث عن عروة ابن الزبير. إذن المسألة ما هي مسألة مجهولة عند سفيان الثوري، وسفيان ليس من الأغرار المغمورين الذين تخفى عليهم مثل هذه الأمور، وإنما أراد أن يبين للناس أن ما تجدونه من رواية حديث عن عروة بن الزبير إنما هو مما أخطأ به الرواة، رأوا أن حبيبا يقول عن عروة عن عائشة فتبادر إلى ذهنهم أن عروة هو عروة بن الزبير، لأن عروة بن الزبير ابن أخت السيدة عائشة ويروي عنها كثيرا. فحينما يرى الإنسان أن حبيبا يحدث عن عروة عن عائشة، أول ما يتبادر إلى ذهن أي إنسان في الدنيا أن عروة هذا هو عروة بن الزبير. فأراد سفيان الثوري أن يدفع هذا التوهم الذي قد يرد على أذهان بعض الناس، فقال ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المدني. وبمثل هذه المقالة قال الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه قال ما حدث حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المدني، وبناء على ذلك ضعف الإمام البخاري هذا الحديث كما ضعفه جمهور المحدثين. فالمسألة خلافية بين الأئمة قديما وحديثا. وفي نفس الوقت استدل الإمام الشافعي بعد أن بطلنا هذا الحديث فيما يغلب على ظننا وباجتهادنا ولا نعارض اجتهاد الآخرين. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال وعلى افتراضي أن هذا الحديث قد صح فإن هذا الحديث من الأحاديث المقلوبة. طبعا هذا الكلام ليس كلام الإمام النووي وحده، وإنما كلام كل من تكلم في هذه المسألة. قالوا ولئن صح هذا الحديث يحسن احتمالاته فهو من الأحاديث التي انقلبت على رواتها، وذلك أن هذا الحديث ورد في قبلة الصائم ولم يرد في القبلة من نقض الوضوء ولكن انقلب على الرواة. فإذا العلة في هذا الحديث ليست فقط في الرواية في الوهم بأن عروة هو عروة ابن الزبير بدلا من عروة المدني، وإنما هناك علل أخرى بهذا الحديث، والمسألة يمكن أن نستطرد بها أكثر من ذلك، إلا أننا نكتفي بهذا القليل الذي لا يخفى على كثير من أهل العلم. إمام الشافعي رحمه الله تعالى له زيادة عن الاستدلال بالقرآن الكريم أدلة أخرى، وذلك أن الإمام مالك رحمه الله تعالى روى عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن أبي عمر بن الخطاب بسلسلة الذهب، هذه التي اختلف الناس فيها هل هي من أصح الأسانيد أو ليست من أصح الأسانيد. اختلف العلماء في أصح الأسانيد مطلقا، بعضهم قال هذه سلسلة الذهب، بعضهم قال هي رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهناك حوالي 10 أقوال في أصح الأسانيد. والعلماء قالوا لا يقال أصح الأسانيد مطلقا، وإنما يقال أصح الأسانيد إلى عمر، أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، والمسألة تعرفونها في مصطلح الحديث. هذا الإسناد مما قيل فيه إنه من أصح الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مما قيل فيه هذا بغض النظر عن هذا القول هل هو مسلم أو غير مسلم، لأن الناس يرجعون رواية مالك عن نافع عن عبد الله على رواية مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر. بغض النظر عن هذا قد قيل فيها إنها من أصح الأسانيد، روى مالك عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن أبي عمر بن الخطاب أنه قال قبلة الرجل امرأته وجدتها بيده من الملامة، فمن قبل امرأته أو جدتها بيده فليتوضأ. فهذا حديث صحيح ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وابنه عبد الله بن عمر كان يقول بهذا كما كان يقول به كثير من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم. وبناء على ذلك رجح الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه القول بأن لمس الرجل للمرأة يعتبر ناقضا للوضوء، وأن الأحاديث التي وردت مخالفة لغير هذا ضعيفة، وأما الآية القرآنية فمعناها واضح وظاهر، ويؤيدها ما قاله الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابنه عبد الله بن عمر وغيرهما كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مختصر ما يمكن أن يقال في هذه المسألة، والكلام فيها لو أردنا أن نستطرد به يطول. فإذا مذهبنا أن لمس الرجل للمرأة الأجنبية ناقض للوضوء إذا كان اللمس من غير حائل، ولا فرق في ذلك بين أن يكون اللمس بشهوة أو بغير شهوة، سواء كان بالإكراه أم بالرضا والاختيار، وسواء كان الرجل اللامس ممسوحا أو خصيا أو عنينا أو مجبوبا، وكانت المرأة عجوزا شوهاء لمست باليد الشلاء، في كل هذه الأحوال يعتبر ناقضا للوضوء. ما هي العلة في هذا؟ إذا أردنا أن نعرف، نحن الأصل عندنا في نواقض الوضوء أنها غير معقولة المعنى، تعبدية ليست معللة كما ذكر جمهور أصحابنا. فإذا الأصل في إثباتها أنها تثبت بالنصوص، ولكننا نحن في المسائل التعبدية إذا ثبتت بالنص لا مانع عندنا أن نعللها أو أن نذكر لها علة بعد أن ثبتت وأصبحت واضحة، لا مانع أن يبحث عن علة لهذه المسألة. فقال أصحابنا: المعنى في لمس الرجل للمرأة، لماذا ينقض لمس الرجل للمرأة الوضوء؟ قال: لأنه مظنة لإثارة الشهوة. مظنة، إذا كان سماع صوت المرأة مظنة للفتنة، وإذا كان سماع صوت خال المرأة مظنة للفتنة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إذا كان سماع صوتها بل سماع صوت خلخالها يؤدي إلى الرجل بالفتنة، قال: فلمس الرجل للمرأة من باب أولى يؤدي إلى هذا، مظنة لإثارة الشهوة وبعث الفتنة، ولذلك اعتبرناه ناقضا للوضوء. في بعض الحالات يلمس الرجل المرأة ولا يفكر أنها امرأة أصلا، ما يخطر بباله، ما يشتهيها، يكون في شغل عنها، كما لو كان الإنسان في طواف أو كان في عبادة أو كان مشغولا بأي أمر من الأمور. إذا كان مظنة الشهوة مفترض بنا ألا ننقض الوضوء إلا عند وجود الشهوة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. إلا أن أصحابنا رضوان الله عليهم ومن قبيل الاحتياط فرجوا الباب، فقالوا: إننا ننزل المظنة مكان المئنة، أي ننزل الشيء المظنون مكان الشيء المتيقن، مأخوذ من قوله إن التي تفيد التأكيد. نحن ما ننظر إلى اللمس أنه أثار الشهوة فعلا أو لم يثرها، لأن هذا لا ضابط له، وكيف نعلم أنه اشتهى أو لم يشتهي، أن المرأة اشتهت أو لم تشتهي، لا ضابط لهذا. وما دام لا ضابط له إذن لا بد لنا أن نعمل بالاحتياط وأن نطرد الباب. فنقول: إن لمس الرجل للمرأة من شأنه أن يثير الشهوة ولو في حال من الأحوال، وما دام هذا شأنه فإذن يعتبر ناقضا للوضوء. وذلك كالخمر، إننا حرمنا الخمر لإسكارها، ربما شرب بعض الناس الخمر وما سكر لأنه صار مدمنا، فهل نقول إن الخمر جائزة له؟ نقول: لا، الخمر محرمة عليه، ونحن لا نريد بالإسكار الإسكار الفعلي، يعني أنه سكر فعلا، وإنما نريد أن نقول إن من شأن الخمر أنها تسكر، هي مسكرة بالقوة، فإن لم تكن مسكرة بالفعل. وما دام هذا هو حال الخمر فإذا كل من يشرب الخمر يعتبر آثما محرمة عليه، سكر بها أو لم يسكر، لأن من شأن الخمر أنها تؤدي إلى الإسكار. وكذلك هنا نقول: إن لمس الرجل للمرأة من شأنه أنه يؤدي إلى الفتنة وإلى ثوران الشهوة، بغض النظر عن كونها ثارت أو لم تثر، فتن الرجل أو لم يفتن، فإن اللمس من شأنه ومن طبيعته أنه يؤدي إلى هذا، فهو مثير للشهوة بالقوة وإن لم يثر الشهوة بالفعل. وبناء على ذلك قلنا: إن اللمس ناقض مطلقا سواء أكانت فيه إثارة أو لم تكن فيه إثارة. ولكن هل النقض عام في كل النساء؟ هل كل امرأة يلمسها الرجل تكون ناقضا للوضوء حتى ولو كانت من محارمه، حتى ولو كانت صغيرة لا تشتهى، كما ذهب إليه داود وابن حزم ومن تبعهما من الظاهرية؟ قالوا بأن لمس الرجل للمرأة ناقض للوضوء مطلقا، سواء كانت محرما أو لم تكن محرما. لو لمس أخته ينتقض وضوءه، ولو لمس أمه ينتقض وضوءه،

او علة لم تعد عليه بالابطال ولم تعد عليه بالتعميم وانما عادت عليه بالتخصيص. فبدلا من ان نقول ان هذا الحكم عام في كل سيد جعلناه خاصا بنوع من السيد وهو المرأة التي زالت بكارتها بالوقت الشرعي المباح، واخرجنا من الحكم التي زالت بكارتها بطريق غير مشروع. نفس هذا الكلام يقال في مسألتنا هذه. قال الامام الشافعي النص عام او لامستم النساء، ولكن ما هي العلة؟ العلة هي ثوران الشهوة. لو عللنا بهذه العلة لخصصنا النص، بدلا من ان نقول ان اللفظ عام يشمل كل امرأة، الان خصصنا منه واخرجنا منه طائفة من النساء لا ينقض لمسها الوضوء، وهي طائفة المحارم او الصغيرة التي لا تشتهى، اخرجناها من النص لانها لا تثير الشهوة. بالغالب ليس من شأن الاخت ان تثير الشهوة، ليس من شأن الام ان تثير الشهوة، ليس من شأن البنت ان تثير الشهوة، فهذه ليست مظنة لإثارة الشهوة، وبناء على ذلك خرجناها من العموم بهذه العلة التي استنبطناها من النص. فهذه العلة عادت على النص بالتخصيص، وهو الراجح عند علماء الأصول من أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالتخصيص. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لا تنقض المحرم ولا تنقض الصغيرة. ما هو ضابط الصغيرة؟ اختلف فقهاؤنا في ضابط الصغيرة، فقيل الصغيرة هي التي بلغت 7 سنوات بناء على انها تبدأ في النضوج في بعض الحالات، وقيل انها التي بلغت حتى تشتهى به في الاعراف السليمة، اذا وصلت في درجة انها تشتهى عرفا عند ذلك تصير ناقضة للوضوء، واما ما دون ذلك فهي ليست بناقضة للوضوء. وقال امامنا الشافعي لا ينقض الشعر لانه ما فيه حرارة ولا تدب فيه الحياة، وبناء على ذلك ما يثير الشهوة. وكذلك لا ينقض السن ولا ينقض الظفر، لان كل هذه لا تثير الشهوة، ما فيها المعنى الذي يوجد في احتكاك الجلد بالجلد بناء على هذه العلة التي ذكرناها وهي ثوران الشهوة او احتمال الفتنة من اللمس. بقيت عندنا مسألة وهي مسألة الملموس واللامس، هل ينتقض وضوء الملموس كما ينتقض وضوء اللامس؟ نحن قلنا ان اللمس ناقض، لكن هل هو ناقض لللامس والملموس؟ للامام الشافعي في هذه المسألة قولان، الاظهر منهما ان اللامس ينتقض وضوءه كالملموس لان النص لم يفصل، ولان المعنى الذي ذكرنا موجود في اللامس كما انه موجود في الملموس، فالآية عامة والعلة التي استنبطناها متحققة في اللامس كما انها متحققة في الملموس على السواء. وللشافعي قول اخر مقابل لهذا القول الاظهر، وهو ان اللامس ينتقض وضوءه واما الملموس فلا ينتقض وضوءه، وذلك لما رواه مسلم وغيره عن السيدة عائشة رضي الله عنها انها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفراش ليلة فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في سجوده وهما منصوبتان وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. وهذا الحديث من الشهرة بمكان لا يخفى فيه على احد. هذا الحديث استدل به الامام مالك على ان اللمس لا يكون ناقضا للوضوء الا اذا كان بشهوة، وعلى هذا نزل الآية القرآنية وما رواه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابنه عبد الله. واستدل أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي والسيدة عائشة معترضة بينه وبين الصلة، فكان إذا سجد غمز ساقها فقبضتها

فإذا فسر هذا تفسيرا لغويا فيجب علينا أن نحمله على ما فسره الإمام الشافعي رضي الله عنه. فقال إمامنا الشافعي: إذا لمس الرجل أو المرأة، إذا لمس المتوضئ فرجه بباطن كفه فإنه يجب عليه أن يتوضأ لظواهر هذه النزول. وأما ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن طلق حينما سأله عن لمس الذكر هل هو ناقض للوضوء أم لا، فقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل هو إلا بضعة منك، يعني أنه جزء من جسدك، فكما أن لمسك ليدك أو لمسك لفخذك أو لمسك لساقك أو لمسك لرفوغك لا يكون ناقضا للوضوء، كذلك لمسك بذكرك لا يكون ناقضا للوضوء. فقد أجاب عنه جماهير المحدثين بأنه حديث منسوخ، وذلك لأن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة إلى المدينة، وبعد ذلك قال هذا الحديث الآخر: إذا أقضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينه وبينه حجاب أن يتوضأ. والمراد ببطن الكف ما هو الذي ينقض الوضوء؟ قال: وباطن الكف الذي لو وضعت كفيك إحداهما على الأخرى مع شيء من التحامل اليسير الذي لا يظهر منه ما هو باطن الكف. إذا وضعت إحدى يديك على الأخرى وفرجت بين الأصابع وتحاملت عليهما شيئا يسيرا، كل ما لا تراه عينك فهو من باطن الكف، وكل ما تراه عينك فهو من ظاهر الكف. وبناء على ذلك لو احتك الإنسان برؤوس الأصابع ما ينتقض وضوءه، ولو لمس بما بين الأصابع من الفرج لا ينتقض وضوءه، ولو لمس بظهر الكف لا ينتقض وضوءه. هذه الكلمات ربما تكون غير معقولة المعنى، ولكن هكذا ورد بها النص، وما وراء النص عقل معناها أو لم يعقل معناها لا يهمنا هذا. الأصل في نواقض الوضوء أنها غير معقولة المعنى. وأما ما سوى الفرج من العانة أو الرفض وهو أصل الفخذ ما يكون ناقضا للوضوء، ومس الفرج يكون ناقضا للوضوء سواء كان من ذكر أو أنثى، سواء كان من نفسه أو من غيره، سواء كان متصلا أم كان بائنا منفصلا فإنه يعتبر ناقضا للوضوء. وفي الجديد، في المذهب الجديد خلافا للمذهب القديم، ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه إلى أن حلقة الجبر ناقضة للوضوء كنفس الفرج. قال: وذلك لأنها تسمى فرجا، وما دامت تسمى فرجا فهي ناقضة للوضوء ويشمل النص. ما حكمنا بأن لمس حلقة الجبر ناقض للوضوء قياسا، وإنما حكمنا على أن حلقة الدبر ناقضة للوضوء كلمس الفرج، لأن النص يشملها إذ تسمى في اللغة فرجا، وبناء على ذلك تكون ناقضة للوضوء. وذهب في القديم إلى أن لمس حلقة الدبر ما يكون ناقضا للوضوء. وأما ما حلقة الدبر من الأليين أو غير ذلك فلا يعتبر ناقضا للوضوء باتفاق العلماء. وينقض فرج الميت لأنه فرج، وينقض فرج الصغير لو أن المرأة كانت تلبس ابنها ثيابه ولمست فرجه فيجب عليها أن تتوضأ. وينقض محل الجب فيما لو جب الرجل، فإن محل الجب مكان الأساس للفرج يكون ناقضا للوضوء. وينقض الذكر الأسل باليد السلاء كما قال الإمام النووي هنا. قال: ولا ينقض رأس الأصابع وما بينهما، أي مما لا تراه العين حينما تطلق إحدى كفيك على الأخرى مع شيء من التحامل اليسير. وأما المحرمات، أما الأشياء التي تحرم بالحدث فسنتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.